لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام. نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وهذا هو حديثنا الثامن من هذه الأخلاقيات. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق الصبر، نتحدث عن خلق الصبر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الفضيل العظيم، الصبر. الصبر من أعظم الأخلاق التي إذا تحلى بها الإنسان كانت سببا في نيل الجنان، وهذا أعظم الفوز، وهذه أعظم مكافأة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف أهل الجنة في صفات عباد الرحمن في ختام سورة الفرقان، لما ذكر أوصافهم الجميلة العظيمة التي تصل إلى نحو 15 صفة، قال بعدها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ولم يذكر واحدة من هذه الصفات السابقة، بل جمع كل ذلك في هذه الصفة، لأنهم ما كانوا موحدين إلا بصبرهم على معاداة الشرك، ما كانوا موحدين، ما كانوا متواضعين إلا بصبرهم على عدم الكبر، ما كانوا معظمين لحرمات الله من القتل والأموال وكذا وكذا، ما كانوا تائبين، ما كانوا كذا إلا بسبب صبرهم. فكل عمل من هذه الأعمال له ضد يبغضه الله عز وجل وحرمه، فلولا أن هؤلاء صبروا على هذه الأعمال المضادة للصفات الجميلة ما نالوا هذا النيل. قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة. فالصبر أعظم سبيل إلى الجنة، وسيأتي ما المقصود بالصبر بإذن الله تعالى. قال الشيخ السعدي عن هذه الآية، قال: أي لهم المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا، وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا. كما قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن الصبر كفاه فضيلة أنه الطريقة الأعظم إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الجميل الفضيل. وهنا لابد من تعريف الصبر لأجل أن يفهم الإنسان مكانة الصبر التي بها توصل، يعني أو يوصل الإنسان إلى أعلى أماكن في الجنان. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فما هو الصبر المقصود هنا الذي به ينال الناس أعلى الجنان وأفضل الجنان؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. يقول الراغب الأصفهاني في تعريفه بأنه حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. طيب ربما يكون مش واضح شوية التعريف هذا، لكن من باب ان احنا نوضحه ثم ننتقل الى غيره. يعني حبس النفس على المكاره، لان الانسان بيصبر على المكاره، يصبر على المكاره، ولذلك حبس النفس على هذه المكاره على ما يقتضيه الشرع. تفسير بقى اكثر، قال الجرجاني: ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله. ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله. إن الإنسان منا إذا أصابته البلوى، إذا أصابه الشيء الذي يضره فإنه يصبر ولا يتشكى لغير الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يشكو فليشكو لله سبحانه وتعالى. ومنه قول نبي الله يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ولذلك والله يا أخونا أكثر التعب النفسي اللي احنا عايشينه كلنا توعبين. هذا المعنى الجميل للصبر، مش قادرين نصبر فعلا على البلاوي اللي بتصيبنا، ونجد نفسنا عمالين نشكي البعض نشكي البعض، ونترك الشكوى لله سبحانه وتعالى. الشكوى للناس تعب، وتزيد الإنسان تعبا على تعبه، وتزيده هما على همه، وألما على ألمه، لأن الناس لن يقدموا شيئا. إلا في بعض الأحيان الشكوى فيها ضرورية، كالشكوى عند القاضي، الشكوى لمن بيده قدرة على تغيير شيء نزل بك أو نحو ذلك. أما الناس صار بيتشكى الواحد منهم يعني في يعني ما له ضرورة وما ليس له ضرورة، كما يقولون على الفاضي والمليان. وبعضهم يقول عن هذا: ما أنا بفضفض، بنا بطلع اللي جواه شوي. أي نعم، لكن هذا إن لم يكن مع من هناك فائدة من الشكوى له، إذن هذه شكوى للمخلوق، وكأنك تشكو الخالق الذي أنزل بك هذا البلاء، أنزل بك هذه المثل المصيبة، هذا الألم. أنت لما تشكو لمن لا بيده شيء ولن يغير شيئا ولا يقدر على شيء، ما هي الفائدة؟ بل أنت ستزداد هما على هم. لماذا؟ لأنك ما عملش حاجة هذا الشيء. ولذلك تعريف آخر لابن القيم يوضح هذا أكثر وأكثر، يقول: الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. في بيكمل الآخر: حبس النفس عن الجزع والتسخط، يعني عمل الباطن الإنسان يتوقف لما تنزل به الألم أو المصيبة، لا يجزع ولا يتسخط. وده بيحصل معانا كتير، واحد فينا لما تنزل بالبلوى أو المصيبة حالته النفسية تبقى سيئة جدا، وهو ده الجزع والتسخط من أقدار الله سبحانه وتعالى. وحبس اللسان عن الشكوى، يقعد يشكي للناس كلها والعياذ بالله ويتكلم مع الناس كلها. وحبس الجوارح عن التشويش، لا ده في البعض والعياذ بالله مش بيصبر بس، ده بيتسخط والعياذ بالله على أقدار الله تعالى. زي بعض هؤلاء الذين ينزل بهم شيء من الألم أو البلوى أو نحو ذلك، فتجد يقول: لي يا ربي، هو مفيش غيري؟ هو أنا حظي أسود كده؟ هو أنا في الدنيا كده؟ أنا عارف إن أنا حظي كذا، أنا ونحو ذلك. هذا حرام، أن هذا تسخط على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ولذلك هذه التعريفات فيها يعني توصيف لمعنى الصبر، لكن لابد لنا أيضا أن نعرف أن الصبر أنواع، لأنه غالب ما بينصرف إليه مفهوم الكثير من الناس في معنى الصبر هو صرفه لنوع واحد من الصبر، صرفه الصبر لنوع واحد من الصبر، ألا وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على أقدار الله المؤلمة، أغلب الناس بيصرف الصبر لهذا النوع فقط من أنواع الصبر، والحقيقة أن الصبر ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع اجتمعت في موضع واحد من القرآن. هذه الأنواع هي الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. يبقى عندنا ثلاث أنواع من الصبر: صبر على الطاعة، إن الإنسان هيجي كل واحدة فيهم لما نشرح، صبر على عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. مهم جدا إن الإنسان منا يعرف أنواع الصبر، وكلها خير، لكن بعضها أعلى من بعض شرفا ومكانة ودرجة كما سترون. النوع الأول الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله. وما هو المقصود بالصبر على طاعة الله؟ قالوا هو المواصلة والمداومة والمجاهدة في طاعة الله حتى تلقاه. المواصلة والمجاهدة والمداومة في طاعة الله حتى تلقاه. تظل أنت تداوم على طاعة الله وتجاهد في طاعة الله حتى تلقى الله، مع عدم الالتفات إلى داء الراحة والكسل وتحمل المشاق والمصاعب في كلفة الطاعات. الطاعات كلفة، الطاعات كلفة. كتير من الناس ما بيقدرش يصبر على طاعة الله، وعلى فكرة ده أصعب نوع على الراجح، وأعلى نوع في أنواع الصبر. أعلى درجة في الصبر هي الدرجة دي. نضرب مثالا، اللي مش بيواظب على صلاة الفجر، يصليش الفجر ويواظب عليه، هذا لم يصبر على طاعة الله، وده أشق عليه من الصبر على موت ولده أو على المصيبة، يضيع ماله، لا قدر الله حرق بيته، من نزول مرض فتاك. ده أصعب من ده، وهتشوفوا هيجينا المقارنة كما يذكر العلماء، إن النوع الأول ده أصعب. إن الناس تصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي الواحد مثلا شوية كده يجيله حماسة يفضل يتصدق، شوية كده يروح قاطع، شوية كده يجيله حماسة يروح يصلي في المسجد جماعة، شوية يروح قاطع، يقوم يصلي الفجر شوية وبعدين شوية يروح قاطع، يعمل بر شوية ويروح قاطع، يوقر مثلا الشيخ شوية وبعد ما يقعد معاه شوية كده يبقى خلاص بين أصحاب، ما هوش قادر يحافظ على الجانب ده. توقير الكبير مثلا أو العالم أو نحو ذلك، وهكذا. فتجد الصبر على الطاعة أكثر الناس في الحقيقة بيصعب عليهم، لذلك هو المواصلة والمداومة والمجاهدة، أنك تداوم من غير انقطاع على طاعة الله، مع عدم الالتفات إلى داعي الراحة والكسل، اللي البعض بعد ما يعمل شوية طاعة يقول مريح شوية كده، ما صبرش على طاعة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني الموت هنا. وقال الله تعالى في شأن في الصبر على طاعة الله إلى آخر لحظة، الأنبياء عموما، وذكر نبي الله إبراهيم بقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بكل التكاليف التي أمر بها عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أصحاب هذا الصبر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يداوم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أثبته يعني إيه؟ خلاص يداوم عليه، مش يعمله شوية وبعد كده يسيبه. هنا اللي بيعمل كده ما صبرش على طاعة ربنا سبحانه. والصور كتيرة جدا يا اخوانا جدا، وفي بعضنا ما بيتصورش ان دي صورة من الصبر على طاعة الله. يعني مثلا واحد كان مثلا بيعمل خدمة الاخ له في الله، يروح عملها شوية كده وبعد شوية خلاص بقى انا كل يوم بعملها له، وينسى ان هذه طاعة، وان هذه الطاعة تحتاج صبر للمداومة عليها، وكل ما هو يجاهد كل ما الاجر يعلى، كل ما يجد مشقة في فعلها كل ما الأجر يعلو عند الله تعالى. يبقى أول نوع معنا من أنواع الصبر والصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، إنك تصبر عن المعصية. قالوا وهو المواصلة والمجاهدة والمداومة في ترك المعصية، في ترك معصية الله حتى تلقى. تفضل صابر ومداوم وثابت على إنك تترك المعاصي حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وعدم الالتفات إلى داعي الشهوات واللذات في الأولانية، عدم الالتفات إلى داعي الكسل والراحة، هنا عدم الالتفات إلى داعي الشهوات واللذات، لأن الشهوات واللذات والعياذ بالله هي اللي هتخليه ينجر للحرام. هو صبر عن الحرام، انا مش هعمل شيء فلان ده حرام والفلان ده حرام والفلان حرام، فهو صبر على ذلك، ولكن بعد شويه رجع عمل الحرام او يعني بدا يواظب على هذا الحرام والعياذ بالله. لم يواصل، لم يصبر عن معصيه الله سبحانه وتعالى، ولم يتحمل المصاعب والمشاق التي يلقاها في عدم المعصية. يعني على سبيل المثال مثلا المعصية الدارجة الآن، يعني المعصية اللي تكاد تكون الآن هي للأسف يعني الظاهرة المنتشرة والعياذ بالله، ما يفعله كثير من الناس من أن يقعد يمسك البتاع ويقعد يتفقد بقى الحلال والحرام، قاعد مع عمال يتفقد كل هذا. فانظر هذا الإنسان الذي يعني يضيع وقته على هذا النحو والعياذ بالله، هذا الإنسان يعمل معصية أو يفعل معصية ولا يصبر عن الانتهاء عنها، وبعدين لما حد يقول له حرام ممكن يتوقف وبعدين يرجع لها تاني. ما هوش قادر أنه يصبر على المشاق والصعاب، ولا يواصل يعني الصبر على أو عن معصية الله سبحانه وتعالى. طبعا النموذج الأعظم في المسألة دي الأنبياء طبعا، وعندنا نموذج مشهور جدا في الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وهو نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في حقه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا يعني النموذج العظيم هو صبر نبي الله يوسف عليه السلام عن معصية الله تعالى، مع توفر الدواعي الفظيعة جدا التي تأخذه إلى فعل هذه المعصية، لكن صبر وتحمل الفتنة الشديدة جدا كما سيأتي في التنبيه على الدواعي هذه في محل آخر سيأتي إن شاء الله. أما النوع الثالث من أنواع الصبر وهو النوع المشهور، النوع المشهور يعني ماذا؟ اللي أغلب الناس إذا ذكر الصبر ظنوا أن هذا هو الصبر النوع ده، وإنه محصور في نفوس كثير من الناس أن الصبر هو النوع ده، وهو النوع الثالث، وهو الصبر على أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة، المصائب والأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان. العلماء يقولون في تفسير هذا الصبر، يقولون هو التسليم لقضاء الله وقدره والرضا بما قدره الله مما يشق على النفوس. التسليم لقضاء الله وقدره، نزلت بك المصيبة، نسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى ونرضى بما قدره الله بما يشق على النفوس. و يعني النوع ده من الصبر نوع عظيم جدا، وإن كان كما ذكرت قبل ذلك الأنواع السابقة أعلى مقاما منه، لكن للأسف إحنا ضعاف في النوع ده، عشان كده الأنواع السابقة أضعف إحنا فيها. لما بتنزل بينا الأقدار المؤلمة والمصايب والمشاكل، ربما أحوالنا بتبقى أحوال سيئة جدا، نسأل الله العفو والعافية، ومش قادرين نتحمل الأقدار المؤلمة، ومش قادرين نتحمل المصايب اللي نزلت بنا. حتى تسمع من بعض الناس من يقول: ليه يا ربي كده؟ هو مفيش غيري، انا حظي اسود، انا ما هو كده، المتعوس متعوس، ونحو ويعملوا امثله كمان، مش عارف المتعوس يجي يلاقي العظم في الكبده وحاجات كده. نعوذ بالله، هذا يتهم الله عز وجل بانه يظلمه وان الله غير حكيم، ونعوذ بالله من ذلك. هذا جهل شنيع جدا أن الإنسان يعني يرد قضاء الله ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو عدم الصبر على أقدار الله المؤلمة. يقول الله عز وجل في هذا النوع من الصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي العقيدة التي ينبغي أن نواجه بها الأقدار المؤلمة. كلنا سنموت وهذه الدنيا ستنتهي وسنرجع إلى الله، فالفالح فينا هو الذي يصبر على ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ويتحمل كل ما يلقى في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب المثل الأعظم في هذا النوع من الصبر، وهو الذي ابتلي بالمرض نحو 18 سنة. سبحان الله العظيم، الواحد بيمرض أسبوع ولا حاجة، ممكن الشيطان يفضل يوسوس له وساوس لا عد لها ولا حصر، ولعل منها مثلا إن يقول له ده انت ربنا سخط عليك، ده انت ربنا يعني غضب عليك وكذا ونحوه. 18 سنة نبي الله أيوب عليه السلام، 18 سنة، وهو يتحمل هذه الآلام الشديدة جدا. ده مش في البدن فقط، في البدن والولد والمال، لم يبقى له إلا الزوجة الوفية وكل ولاده ماتوا وماله كله راح وصحته كلها ما فيش حاجة خالص. فيش حاجة. أنا دخلت مرة زمان على مريض رحمة الله عليه، كان مدير بنك ربوي، والراجل تاب وكده وطلع وساب البتاع، وسبحان الله عمل حادثة شلت جميع أعضاؤه إلا نظره عينيه فقط لا غير، وكل الأعضاء كلها ولا عضو بيعمل. لما دخلت عليه أنا فاتر، كنا مع مجموعة من الإخوة، دخلنا عليه في بيته غني جدا ما شاء الله، عاملين له أوضة كبيرة جدا، عاملينها له غرفة عناية مركزة، ولا حركة، الراجل عيني فقط. وأظن مش فاكر والله مش فاكر كان صبعه ده بيتحرك ولا لا، أظن عيني تقريبا. والراجل كل ما يدخل عليه حد وكان يحب جدا يقول لأهله بطريقته، هم كانوا يقولون لنا أنا عايز الناس الطيبين، ويستغفر الله يعني على الإخوة الملتحين وكذا، يحسن الظن بأمثال يعني، يقول لهم أنا عايزهم يجي يزوروني. فكان الرجل لما كنا نخش نزوره، وما شاء الله فيلا ضخمة وحاجة ما شاء الله، لما كنا نخش نزوره فكان الرجل يفرح جدا، ووشه طبعا بس بينتقش ولا حركة في جسمه، بس بعينيه كده وعمال يعبر بعينيه يعني عن الله عز وجل عليه، بيعبر بعينيه فقط. فكان الواحد والله واقف قدامه، الواحد مستحقر نفسه جدا. الواحد فينا بتصيبه بعض الآلام والبلوى، تجد آلام وتجد تعب، والراجل ما فيش ولا جزء في جسمه يتحرك، وعينيه عماله بس تعبر بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه رحمه رحمة واسعة. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني تصور أنت 18 سنة والناس بعضهم يتكلم عليه، كلهم سابوه، ده ربنا بيكرهه، ربنا ما بيحبهوش، عمل فيه اللي عمل، لحد آخر 2 من أصحابه أوفياء كلموا بعض وقالوا لبعض ده فعلا باين عليه عمل ذنب، ربنا مش راضي يرضى عليه وربنا سخط عليه. 18 سنة نبي ويبتلي بالشكل ده كده، وفرقوهم كمان في هذه اللحظة كما يقول بعض المفسرين، دعا أيوب ربه أن يرفع عنه، لأن مقام النبوة هيمس. هو كان صابر على كل ما يتعلق بحاله هو الشخصي، لكن مقام النبوة والدعوة هيتأثر، هيتشوه عند الناس، وده اللي آلمه جدا جدا، إن الدعوة تتشوه وحامل الدعوة صورته تتشوه. ولذلك سأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل من الأسباب ما يصحح به هذا الحال، فكان الفرج من الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة السوداء التي ذكرناها قبل ذلك في درس سابق، وهي المرأة التي كانت تسرع وكانت تتكشف، فصبرت على السرع رضي الله عنه لأجل أن تدخل الجنة. ما قالت زي الواحد منا ما يقول لا لا لا، أنا أهم حاجة بصحتي وعافيتي ومش عارف إيه، ويا عم بعد كده يبقى نصلي ونصوم ونحو كده. قالت أصبر ولي الجنة، أو كلمة نحوها، لا أنا أصبر يا رسول الله، إن كان الصبر هذا يعقبه الجنة إن شاء الله. إذا فعندنا للصبر 3 أنواع. يبقى النوع الأول صبر على طاعة الله، النوع الثاني الصبر عن معصية الله. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهنا ننتقل إلى فقرة جميلة جدا ومهمة جدا، وهي عبارة عن فوائد عن موضوع أنواع الصبر، عن أنواع الصبر. هذه الفوائد الأربع، هذه فوائد أربع. أولها الصبر هل هو اختياري أو اضطراري أو هما معا؟ أول فائدة، هل الصبر اضطراري ولا الصبر اختياري ولا هما معا؟ العلماء يقولون الصبر منه اختياري ومنه اضطراري. الصبر منه اختياري ومنه اضطراري. فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله اختياري ولا اضطراري؟ أنا كنت نفسي يكون درس كده بنتكلم مع الناس. فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله دول الصبر فيهم اختياري، الصبر فيهم اختياري، لأن الصبر عند ذلك يكون باختيار الإنسان، هو اللي هيفعل الطاعة، هو اللي هيمتنع عن المعصية. أما الصبر على أقدار الله المؤلمة فهو صبر اضطراري، هو صبر اضطراري. أمثلة على ذلك، من النوع الأول اللي هو الصبر على طاعة الله وعن معصية الله، صلاة الصبح في الجماعة مثلا، هل هذا صبر اختياري؟ فهي من كسب العبد واختياره، حيث يجاهد نفسه في فعل الطاعة فصبره اختياري. من النوع الثاني بقى اللي هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. لا، في أمثلة تانية معلش للنوع الأول والنوع الثاني، اللي هو الصبر عن معصية الله. الصبر عن معصية الله اختياري برضه. أمثلة عليه عدم شرب الدخان أو مشاهدة الأفلام أو مطالعة المواقع الغير صحيحة، كل ده بيفعله الإنسان اختيارا ولا اضطرارا؟ بيصبر على المعصية دي اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا، بيسيب السجاير ما بيرضاش يشربها، اختيارا ما بيرضاش يفتح التليفون، ما بيشوفش الأفلام، نحو ذلك. فهذا من كسب العبد واختياره، هو يجاهد نفسه في صبره عن معصية الله تعالى. أما النوع الثالث اللي هو الصبر على الأقدار المؤلمة، ده صبر اضطراري، صبر اضطراري. مثلا موت الولد عافانا الله وإياه، صبر فيه اضطراريا، لأن هذا ليس من كسب العبد ولا اختياره، مش العبد هو الموت ابنه ولا اللي هو قدر ان ابنه يموت، فصبره هنا اضطراري. طب ليه اضطراري؟ لأنه إن لم يصبر فلن يغير شيئا. العبد لو ما صبرش مش هيغير حاجة. ولذلك العبد اللي تنزل به الأقدار المؤلمة صبره اضطراري، يبقى العاقل يفهم ويصبر ويسلم لقدر الله، لأنه أنت صبرت ما صبرتش يبقى المسألة هنا مش هتغير حاجة. لكن لو صبرت، آسف، مش هتغير حاجة لو ما صبرتش، لكن لو صبرت نلت الأجر العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو صبرت على أقدار الله المؤلمة، ابنك مات، مالك ضاع، بيتك اتحرق، كذا كذا كذا نحو، صبرت على أقدار الله المؤلمة، صبرك هنا اضطراري. اضطراري، لازم تصبر، لازم تصبر. طب لو ما صبرتش مفيش أجر مفيش ثواب، وممكن يكون في إثم كمان، إنما لو صبرت لك أجر. أين يبقى إذن الصبر؟ أنواع الثلاثة فيها اختياري وفيها اضطراري. نعم، النوع الأول والثاني الصبر فيهم اختياري، اللي هم الصبر على طاعة الله وعن معصية الله. الصبر فيه اضطراري. أين طيب هنا فائدة أخرى، وهي أيهما أكمل وأفضل؟ أيهما أكمل وأفضل؟ كلاهما خير، صبر الاختياري وصبر الاضطراري كلاهما خير. المسلم مثاب على يعني النوعين، لكن أي النوعين أفضل، صبر الاختياري ولا الصبر الاضطراري؟ أنا أظن أن كل الإخوة دلوقتي اللي معنا بيجوا يقولوا الصبر الاختياري طبعا، لأنه فيه كسب من العبد، فيه كسب من العبد. فالعلماء يقولون الصبر الاختياري أفضل وأكمل من الصبر الاضطراري. ومن أمثلته صبر الاختيار، صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز كان أكمل من صبره على إلقائه في البئر ودخوله السجن. أقدار مؤلمة جدا إن إخواتي يرموه في البئر، وتصور أنت المشهد ده طبعا إن الوقت ما يسعش إن إحنا نتكلم عنه، ويدخلوا السجن النساء الظلمة. طيب أي الصبرين أعظم؟ صبره على فتنة المرأة أعظم. ليه؟ لأنه ده صبر اختياري. أما الثاني صبر اضطراري، لأنه صبره على يعني فتنة المرأة. سيب فتنة المرأة، شوفوا تعالوا بقى نشوف كده الدواعي اللي معاها. أولا كونه شابا، ثانيا كونه عزبا، ثالثا كونه غريبا، رابعا كون المرأة جميلة، خامسا كون المرأة ذات منصب، سابعا غاب الرقيب، غاب الرقيب بدم متقفلة كلها، ثامنا هي الداعية، هي اللي بتدعوه للمعصية، مش هو الكلفة عليه عشان هو يلف ويدور مثلا عشان يوصل لها، لا ده هي اللي بتقوله هيت لك، بل توعدته إن لم يفعل، ولو ما عملش كمان ليه عايزة هتعمل فيه وتعمل فيه. ومع كل هذه الدواعي الرهيبة جدا اللي واحد فيها ممكن ناس كتير جدا بيسقطوا والعياذ بالله، فضلا عن اللي هم التانيين اللي بيصبرش عن معصية الله والعياذ بالله ويروح لها أصلا، لا ده عرضت عليه المعصية بكل هذه الدواعي وصبر. ولذلك هذا النوع صبر اختياري أعظم من صبره لما رموه في البير، أعظم من صبره لما رموه في السجن. أيضا صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في محنة الذبح كان أكمل من صبر يعقوب عليه السلام على فقد يوسف. الاثنين صبر عالي جدا، وبعض الناس ممكن يتصور أنه صبر يعقوب على ألمه بضياع يوسف أشد، لا أبدا، ده طبعا شيء شديد جدا جدا جدا، لكن نقصد نقول أنه الصبر الاختياري أحلى مقام. صبر إبراهيم وإسماعيل على محنة الذبح، أن إبراهيم يجيب ابنه ويحط وشه في الأرض ويجيب السكينة يقول له يا بني إني أمرت أن أذبحك، ويجيب السكينة وريح يذبحه، ده شيء. والصبر الآخر صبر يعقوب أن ابنه ضاع خلاص، راح أحسن واحد في أولاده، كلاهما مر لكن الأول أعلى قدرا وأكمل وأفضل لأنه اختياري والثاني اضطراري. أيضا من ذلك صبر الأنبياء الذين حملوا الرسالات وعاشوا يعلمون الناس أكمل من صبر أيوب عليه السلام على المرض. أيوب عليه السلام 18 سنة صبر على المرض بكل ألوانه، صبر عظيم جدا، لكن هناك صبر أعلى منه، صبر نوح مثلا على قومه بالدعوة، صبر نبينا صلى الله عليه وسلم، صبر الأنبياء عموما على الدعوة. ولذلك حطها بقى على عموم الناس، صبر الداعي على الدعوة إلى الله عز وجل حتى يموت أعظم من صبره لو ابتلي بكل المصائب اللي هي الاضطرارية. لماذا؟ لأنه صبره هو على الدعوة إلى الله اختياري، إنه يتحمل الأذى ويتحمل فيه المشاق والصعاب وربما أشياء كثيرة يتحملها، هذا الصبر صبر اختياري، ولذلك هو أعلى مقاما وأكمل وأفضل من الصبر الاضطراري. الفائدة الثالثة وهي أي أنواع الصبر أفضل، أي أنواع الصبر أفضل بسرعة كده الفائدتين الباقيين، أي أنواع الصبر أفضل. أظن طبعا أخواننا بيجاوبوا يعني بالكلام معايا هيردوا كلهم هيقولوا طبعا بعد ما تقدم أي أنواع الصبر أفضل، الاثنين الأولانيين أفضل من الثالث. طيب الاثنين الأولانيين مين فيهم أفضل، الصبر عن الصبر على طاعة الله ولا الصبر عن معصية الله؟ دول أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة. طب أيهما أفضل؟ اختلفوا في ذلك، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصبر على الطاعة، وأنا أميل لهذا الرأي، الصبر على الطاعة أصعب الأنواع الثلاث وأعلاها قدرا، ورجح غيره الصبر على المعصية، وتوسط ابن القيم حيث رأى الأفضلية على حسب الوقت والحال من باب واجب الوقت، كلام جميل ورائع، لكن في الحقيقة يبقى الصبر على الطاعة أصعب وأشق، أصعب وأشق. وإحنا يا أخوانا حلنا تدهور إلا بعدم صبرنا على الطاعة، وعدم صبرنا على المواصلة على مكان. لو إحنا رجعنا كده في أول الصحوة ما بدأت، كانت الأحوال ويعني شيء مؤلم اللي الواحد بيشوفه دلوقتي في أحوالنا، كان ليه؟ لأنه كانت طاعة كتير. الآن مش قادرين نصبر على الطاعة. شوفوا الحجاب وصل لفين دلوقتي بتاع النساء، شوفوا وصل لفين. حجاب ممكن أخوات ممكن بيعودوا يدوا الناس دروس، شوفوا حجابها شكله إيه، وشوفوا أحوالنا إحنا كإخوة والتنافس وغير والكلام دوت، شوفوا وصلنا لغاية فين. فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والمواصلة عليه شاق جدا. وعلى كل حال سواء هذا أو ذاك، فكلاهما صبر اختياري وكلاهما في مقام عالي. الفائدة الرابعة وهي الصبر، هل هو فطري أو كسبي؟ يعني هل الإنسان بيطول كده يعني صبور وخلاص بقى انتهى الأمر، ولا الصبر ممكن يكتسب؟ الجواب الصبر منه فطري ومنه فطري كسبي. يعني إنسان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه هذه الفضيلة، طبيعته كده، طبيعته كده إن هو صبور، هو مولود كده وطبيعته كده، وممكن تكون في عوامل وراثية كمان، وده من نعمة الله على هذا الإنسان. في إنسان آخر ممكن يكون مسألة الصبر عايزة تدرب وتصبر. يعني عمر رضي الله عنه في أول إسلامه كل أحواله يظهر لك فيها إنه رضي الله عنه كأنه يعني الصبر عنده كأنه لا فيه سرعة شوي، لكن عمر رضي الله عنه وخليفة مثلا مختلف تماما، مختلف تماما رضي الله عنه. إذن الصبر بيأتي بيكتسب، بيكتسب بالتصبر، بيكتسب بيكتسب. أي نعم، ولذلك منه فطري ومنه كسبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفطري: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ربنا يرزقك أقزامك وتكون دي خصلة وطبع فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا ويعلمنا الصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكسب: ومن يتصبر يصبره الله. ما فيش حد يقول فينا أنا عارف نفسي أنا ما بتاع صبر، أنا ما تكلمونيش عن الصبر. لا لا لا، هذا كلام باطل. لازم الواحد فينا يجاهد نفسه أن يصبر، يصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة، مش على نوع واحد وخلاص. في بعضنا ممكن يكون في واحد أعلى قدرا من واحد ممكن، بس ينبغي أن الواحد يجاهد نفسه في أن يكون صبور في كل الأنواع. صلى الله أن يرزقنا وإياكم الصبر، فما أحوجنا إلى التصبر والاعتبار للوصول إلى الصبر. وإلا فانظر إلى الطالب الذي يريد النجاح ماذا يفعل؟ بيظل الليل سهران عشان يذاكر عشان ينجح في الآخر ويجيب الدرجة العالية. فإذا فالذي يريد الجنة لابد أن يصبر، ولو ما صبرش مش هينال الجنة. عامل زي الطالب اللي هو ما صبرش، أول الليل جاب الكتب ويقعد يقول أنا عايز أنام، ورخب بعض ورحمة، خلاص النتيجة محسومة، ما بيذاكرش، نتيجة محسومة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره باليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره باليسرى. يبقى كل واحد لابد فينا أن يجاهد نفسه ويعني يتصبر ويعمل ويداوم حتى يصل إلى يعني مراده وهدفه الأعظم. وإلا انظر كذلك إلى المريض الذي يريد الشفاء، عمال يأخذ الدواء المر، صابر على الدواء المر، يقول له خد يا ده مر قوي، ده بيوجع، ده بيألم، بس لازم ياخده ويصبر على ذلك. لماذا؟ لأنه بغير هذا الصبر على هذا الشيء المؤلم لن يشفى. والله أنا أذكر لكم يعني مشهد أنا لعلي ذكرته قبل ذلك في خطبة أو درس. هذا الأخ الذي لقيته يوما وأنا في مسجد من المساجد، كنت فرح، فلقيت أخا فمقبل علي كده وبيسلم علي، فيعني سلمت عليه وخلاص وبنصرف، فقال لي أنت مش عارفني، مش واخد بالك مني؟ قلت له والله معذرة، والله مش واخد بالي والله. قال لي أنا فلان. قلت له ما أنت فلان الفلاني؟ قال لي آه. قلت له لا، شكلك اتغير خالص كده. شكله غير يعني يا أخوانا. الأخ ده كان تقريبا وزنه كان حوالي 150 كيلو أو يزيد، كان حجمه ضخم جدا. فأما قابلني في اليوم ده حاجة كده بتاع 60-70 كيلو. وبعدين بقول له إذا ده شكلك ده أنت مش ممكن, أنت مش فلان. قال لي ده أنا لسه كمان همشي على النظام ده في لسه فترة كمان عشان أنزل تاني. أنا بقالي مش عارف سنتين ولا ثلاثة وأنا مش باكل ولا بشرب كذا وبعمل وبعمل, باكل زي الأطفال بالظبط. فأنا المثال ده والله دايما أتذكره. شوفوا أخونا صبر على أنه يعيش زي الطفل, يأكل زي الأطفال كميات زي الطفل علشان يوصل لهدف معين. طيب أيهما أعظم نحن نصبر عليه؟ طبعا مش أقصد التقليل من المسألة دي, لا أنا أقصد شوف الواحد فينا بيصبر عشان يصبر على هدف دنيوي هو بيحبه. فأيهما أعظم أن نصبر عليه, الجنة أم غير ذلك؟ صلى الله يرزقنا وإياكم الجنة. أختم بذكر ثمرات أو من يعني ثمرات الصبر. فنقول أنه لو لم يكن للصبر ثمرة إلا أنه سبب لنيل صفات عباد الرحمن في الدنيا ونيل أجرها في الآخرة لكفى به نعمة على العبد. قال الله تعالى بعد ذكر صفات عباد الرحمن, قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الصفات دي كلها سببها أنهم صبروا. فمن أراد أن يحصل صفات عباد الرحمن فليصبر ثم يحصل بعدها الجنة. القرآن أكثر من ذكر الصبر وفضله وعظيم أثره. يقول الإمام أحمد الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا, وده يدل على مكانة الصبر العالية. كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. كل عمل مثلا معلوم جزاء كذا كذا كذا إلا الصبر. قال الله سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما يكون بقى قرماء بغير حساب, ما فيش حساب, هيعطي من غير حساب هذا الكريم العظيم سبحانه وتعالى. جمع الله عز وجل للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة أعظم ما يعين الإنسان على هذه الحياة الدنيا, سواء بطاعة الله أو عن معصية الله أو على أقدار الله المؤلمة, هو الصبر. نسأل الله تعالى أن يصبرنا وإياكم وأن يرزقنا خلق الصبر. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف عنا سيئها, لا يصرف عنا سيئها إلا أنت, وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.